بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 63 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولاً: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قوله بركات من السماء والأرض مراد به حقيقته، لأن ما يناله الناس من الخيرات الدنيوية لا يعدو أن يكون ناشئا من الأرض، وذلك معظم المنافع، أو من السماء مثل ماء المطر وشعاع الشمس وضوء القمر والنجوم والهواء والرياح الصالحة. إذن هو أمر حقيقي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأرض مستودعا للخيرات، وأيضا السماء باب منفتح على الإنسان والحيوان والنبات بالخيرات والبركات، وما يصل إلى الحيوان من انتفاع وإلى النبات هو مذلل في خدمة الإنسان. ثانيا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله، لفتح عليهم بركات السماء والأرض. إذن الإنسان يحتاج إلى الخير، ومفتاح الخيرات تقوى الله سبحانه وتعالى. فحينما يتقي الإنسان ربه التقوى الحقيقية بفعل الطاعات وترك المنكرات، فإنه تفتح له أبواب الخيرات. ثالثا: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومكر الله واستدراجه إياهم بما أنعم عليهم في دنياهم. رابعا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان. فالإنسان يأتي بالطاعات ويبتعد عن المعاصي، يرجو رحمة الله، ويبقى يخاف من البلوى التي تسلب دينه، يخاف من سوء الخاتمة، يخاف الإنسان من الرياء. فينبغي على الإنسان أن يعيش بين الخوف والرجاء. خامسا: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. إذن الفاجر وقع بالمعصية ووقع بأمر آخر، وهو أنه لم يخف ممن يعصي. والمؤمن يعمل بالطاعات فيؤجر عليها، ويخاف عدم قبول الأعمال، ويخاف رد الأعمال، يخاف سوء الخاتمة، يخاف سوء العاقبة، فيؤجر على خوفه من الجليل سبحانه وتعالى. سادسا: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ونطبع ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي إذا نبههم الله فلم ينتبهوا وذكرهم فلم يتذكروا وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا، فإن الله تعالى يعاقبهم ويطبع على قلوبهم فيعلوها الران والدنس حتى يختم عليها، فلا يدخلها حق ولا يصل إليها خير ولا يسمعون ما ينفعهم، وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم. إذن العقوبة أن الإنسان يكون في عقوبة ولا يشعر بأنه معاقب، ولذلك جميع ما حولنا يذكرنا بعظمة الخالق وبقدرته، فينبغي على الإنسان أن يعتبر بكل شيء حوله. سابعا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأ من موسى وقومه، وهذا أبلغ في النكال لفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. إذن ربنا جل جلاله ينصر أولياءه ويجعل الكافرين عبرة، فيسعد المؤمنون بهلاك الكافرين. معاني الكلمات: بأسنا عذابنا، بياتا ليلا، أولم يهدي أولم يتبين، يرثون يسكنون، ونطبع نختم. العمل بالآيات: أولا ألق كلمة أو أرسل رسالة تبين فيها أن حل مشاكل المجتمع إنما هو بالتعاون على الإيمان بوعد الله ووعيده وباتقاء المعاصي، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثانيا، اختر قرية أو قبيلة ذكرت قصتها في القرآن، واجمع قصتها من كل من كامل القرآن لتتدبرها. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. ثالثا، حافظ على الصلاة مع الجماعة فهي من العهد الذي بينك وبين الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. التوجيهات: أولا، إذا أمن المجتمع مكر الله فقد تهيئ للخسران واقترب منه، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثانيا، ما يصيبك من بلاء ومحنة فهو بسبب ذنوبك وتقصيرك، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثالثا، من أعظم المصائب أن يطبع على القلب فلا يعي خيرا ولا يكف عن شر، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.